الله الخلاق، ونسأله أن يصلي ويسلم على هذا النبي المصطفى أحسن الناس خلقا وقلبا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه من أهل مودته وحبه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، من رحاب الأزهر الشريف المبارك الأنوار، حاملي راية البلاغ عن الله ورسوله والخدمة للدين في المشرق والمغرب. نتابع هذه الدروس المباركة وقراءتنا في ملخص إحياء علوم الدين، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. قبول الأخلاق للتغيير. لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار، ولو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية لم نقدر عليه، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه. كما أن النواة ليست بتفاح ولا نخل، إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضافت التربة إليها وإذا انضافت التربية إليها، ولا تصير النواة تفاحا أصلا ولا بالتربية. فبعض الأمور ممكنة وبعضها غير ممكنة، ومن الممكن تقويم الخلق وتعديله بالأسباب. والجبلات تختلف في قبول التأثير والتغيير لاختلاف قوة الغريزة في أصل الجبلة، ولتأكد الخلق بكثرة العمل بمقتضاه، ولتأكد الخلق بكثرة العمل بمقتضاه. فالإنسان الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقبيح سريع القبول للعلاج، فلا يحتاج إلا إلى معلم مرشد. ومن قد عرف ولكن لم يتعود العمل الصالح بل ينقاد لشهوته، أمره أصعب من الأول، إذ لا بد من قلع ما رسخ في نفسه أولا، ومن أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح ثانيا. ومن اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وتربى عليها فيكاد تمتنع معالجته، وإنما يرجى صلاحه على الندور. وأصعب المراتب أن يكون مع نشأته على الرأي الفاسد وتربيته على العمل الذي به يرى الفضيلة في كثرة الشر ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره، فالأول جاهل فقط، والثاني جاهل وضال، والثالث جاهل وضال وفاسق، والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير. وكذلك ليس المراد من تغيير الخلق إلى الأحسن قمع صفة الشهوة والغضب بالكلية، بل تقويمهما. قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنما تصدر الشدة عن الغضب، ولو بطل لبطل الجهاد. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ. فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال هو الأمر المراد بتغيير الخلق. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى في الغضب: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكذلك السخاء بين التبذير والتقدير، والشجاعة بين الجبن والتهور، والعفة بين الشرع والجمود، وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم، إلا أنه يلزم الشيخ في إرشاد المريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ويذم إمساك المال رأسا. إنما يلزم الشيخ في إرشاده المريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ويذم إمساك المال رأسا، لئلا يتخذ العذر في استقبال البخل والغضب، فإذا اجتهد لم يتيسر له إلا كسر الثورة فيعود إلى الاعتدال والوسط. الحمد لله، يبين لنا أن الله تعالى جعل فينا قابلية لأن تتغير الأخلاق فيه، وأن نتحول من سيئها إلى حسنها، ومن الضعف في السيء إلى تقويته وإلى تأكيده، من الضعف في الحسن إلى تقويته وإلى تأكيده، كما أنه أيضا إذا تيسرت الأسباب الأخرى لترد الإنسان جاءت فيه أيضا انحطاط الإنسان وتحول الخلق من حسن إلى سيء ومن سيء إلى أسوأ، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على مكارم الأخلاق. يقول لو كانت الأخلاق ما تقبل التغيير كما يزين الشيطان لبعض الناس، يقول أصلا أنت طبيعتك لا ما عاد تحاول. كيف ما عاد تحاول؟ يعني أبر نفسك على الخلق السيء، هذه مخادعة من عدوك. قال أنا أصلا طبيعي، أنا أغضب بسرعة، أنا أصلا طبيعي. أصلا طبعك ما هذا الخلق الذي عندك ما يقبل التصليح، ما يقبل التغيير. لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير فلما أنزلت الكتب من السماء، ولما أرسل المرسلون للناس، ولما الوصية، لما التاديب، لما خطب الجمعة؟ خلاص كل واحد على أخلاقه ونمشي، ما تحتاج أحد يكلم عنه شوية. نحتاج إلى أن يخاطب بعضنا بعض ويكلم بعضنا بعض. بل قال الله في بيان هذه الحقيقة في الواجب على المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون أولئك سيرحمهم الله. قال فالغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار. لو أردنا أن نجمع الغضب أصلا حتى لا نغضب أبدا ولنخرج عن البشرية، هذا ما يمكن. لو أردنا أن نجمع الشهوة أصلا نقول هذا خارج عن تكوين البشرية، لكن لو أردنا أن نجعلهما سلسين سهلي الإنقياد لأمر الشرع ولأمر العقل ونتحكم بهما قدرنا على ذلك. كما أن الله تعالى جعل لنا قدرة نصير نواة نخلة، نواة التمر نصيرها نخلة ممكن، لكن واحد قال نريد من هذه النواة تفاح، لا هذا ما يمكن. فإذا واحد أراد من تهذيب الأخلاق ينزع الغضب من أصله، يقول هذا ما يمكن. أراد ينزع الشهوة من أصله حتى لا يبقى شيء، يقول هذا ما يمكن. أراد أن يهذب الغضب، هذا ممكن. كما يمكن أن تحول النواة إلى نخلة، ممكن تحولها إلى تفاح، ولا تفاح بدر ثاني له روحة بدر التفاح يطلع تفاح. أما تجيب لي بدر نخلة وتقول أريد نخلة تمر تريد وتقول أريد تفاح، تقول هذا ما يمكن. يعني لله سنة في الكون، إذا أردت أن تستنتج شيء وتستنبط شيء وتستثمر شيء فاتبع سنة الله. كذلك في أخلاق هناك إمكانية لأن تقود الغضب وتتحكم فيه. الحلم بالتحلم وبتذكر وتبصر ونظر وتعود تحصل المقصود. فإذا قلت أريد أن أفتح الكلية، أقول هذا من لا يمكن. وإذا ولو أمكن لكان مشكلة عليك، بعد ذلك ما عاد يكون عندك غيرة، ما عاد يكون عندك شجاعة، ما عاد يكون عندك واجب للدين تقوم به وتغار على حرمات الله تعالى، لأنك فقدت الغضب من أصله وهو مطلوب في مواضع وفي مواطن. إذا فلا بد من الاعتدال. قال فبالت... التربية تتحول البذرة إلى نوعية الشجرة التي هذه البذرة بذرة لها بحكم سنة الله تعالى، ولكن ما يمكن تصير النواة تفاحا ولا بالتربية ولا بالسقي ولا بتعهدها في الأرض. وهكذا من الممكن تقويم الخلق وتعديله في الأسباب. جبلات الناس تختلف في قبولها للتأثير والتغيير باختلاف قوة الغريزة وباختلاف تمكن الخلق في الإنسان. بعضهم الخلق متمكن فيه بقوة ويحتاج تغييره إلى جهد أكثر، وبعضهم غير متمكن فيه، كذلك يختلفون. فإنسان ما يميز بين حق وباطل، جميل وقبيح، سريع القبول للعلاج، ما يحتاج إلا معلم مرشد. لكن من قد عرف ولكنه ألف أن لا يعمل الصالحات، ألف أن لا يتخلق بالأخلاق الباطل، هذا منقاد لشهوته، أمره أصعب من الأول، أمره أصعب ولكن ممكن تعديله. لا بد أول من قلع ما رسخ في نفسه أولا، ومن غرس الصفة الثانية الطيبة ليعتاد عليها. عاد وراه واحد ثاني أصعب منه، بل اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها واجبة مستحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما يتبجح بعض يقول أنا ما أصبر على الضيف أبدا، ما أخلي أحد يرفع رأسه فوقي ولا يتبجح. إيش معنى؟ معنى ما عندي مسامحة ولا عندي تواضع ولا عندي لا حول ولا قوة إلا بالله. ويفتخر على كذا، تفتخر؟ هذه المشكلة كبيرة. يعتقد في الخلق السيء القبيح انه حسن وانه جميل وانه واجب من الواجبات، فهذا اصعب من الاول. يكاد تمتنع معالجته ويرجى صلاحه على النجوم. قال لكن عاد فضلك واحد رابع اصعب من هذا. من عاد اصعب من هذا؟ قال مع انه نشا على الراي الفاسد وتربى عليه، يرى الفضيلة في كثرة الشر ويباهي به ويظن أنه بذلك يرفع قدره. فالأول جاهل فقط، ما عرف الحق من الباطل. الثاني جاهل وضال، عرف ولكنه تعود العمل بالسوء. والثالث جاهل وضال وفاسق، كيف يرى الأخلاق القبيحة يرى أنها فاضلة وحسنة. فالرابع ما اكتفى بهذا ولكن يعمل ايضا على نشرها وعلى تعليم اولاده اياها في فاسدة اخلاقه. هذا جاهل وضال وفاسق وشرير. هذا علم. اذا الناس يختلفون في قبول تغيير الاخلاق، ومع هذا كله فليربك تصرف في الخلق ما ينضبط عند حد. يجيك واحد احيانا من اصعب ومن اتعبهم شويه اللي يرجع طيب سبحان الله. ايش اللي قلبه احيانا من دون جهد طويل في جلسه واحده يتغير سبحان الله. وهذا حصل لجماعه مع النبي محمد، يكون شرير وصعبات في لحظه ويجلس يتحول واحد ثاني يخرج تبي عابد صالح منيح سبحان الله. ويا محول الاحوال حول حالنا الى احسن حال. ولهذا تعجب اسماء بعضهم في اسلام سيدنا عمر، كان يقول انه لو لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار، لما يسلم الحمار طب يسلم. واذا بها في لحظه كان خرج يريد ان يقتل النبي فتحول القتل وراح وامن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك ليس المراد من تغيير الخلق قمع صفه الشاء وغضب الكليه، بل تقويمهما اشد على كبار رحماه بينهم. وما يكون اشد على كبار الا لغضب موجود، لولا الغضب لبطل الجهاد. والكاظمين الغيظ لم يقل، والفاقدين الغيظ، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى يقول بعضهم لقد جمع الله في آية من الطب ما دونه كل الطب، يقول الحكيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب. قال لكن يحتاج الشيخ والمربي والمرشد والأب عند أولاده أن يكبح صفة الغضب أصلا، ما يقول له أن مطلوب وسط، أن مطلوب اعتدال، الغضب أحيانا مطلوب. لماذا؟ لأنه إذا قلت له هكذا ما يقف عند الاعتدال والحد، يغضب في غير محل الغضب ويتحجج لنفسه يقول لابد لنا من الغضب، لابد لنا من الغضب، لكن في وقته وفي هيئته في محله. قال فإذا كفح عنده الغضب أصلا كما قال النبي للصحابي لا تغضب، ثاني مرة وزيك لا تغضب لا تغضب، يروح الصحابي فيعدل الغضب فيزع الغضب ما يقدر إلا يعتدل. هذا المقصود. هذا الولد والتلميذ لما تكبر عنده رأس الغضب أصلا، الغضب رأسا، يروح يجتهد من شان يبعد الغضب ما يقدر يبعد فيعتدل. هذا المقصود، هذا المطلوب. أما إذا قلت له لا الغضب مطلوب في بعض الأحيان ما يعتدل، يبقى ينمي هذا، يتخذ هذا فجة ويميل ويشطح إلى الأمر. وهكذا كما إذا قلت له أن الإمساك في بعض الأحيان طيب، إذا علمته ذلك يمسك دائما يقول الإمساك أحيانا طيب ويميل إلى البخل وتزيد عليه صفة البخل. لكن قبح البخل عنده أصلا ويقول البخل ما هذا خبيث وكبير، يروح ويعتدل بلده ولا يتذرع لنفسه بحجة. وهكذا قال لئلا يتخذ العذر في استبقاء البخل والغضب، فإذا اجتهد لم يتيسر له إلا كثرة الثورة فيعود إلى الاعتدال، وهذا هو المطلوب.